الطاقية السادسة بقلم ياء كورانوف، ترجمها من الروسية الأستاذ الدكتور حامد طاهر، بصوت المهندس أحمد صالح. كان عمري في ذلك الوقت 17 عاما. عملت في دائرة مكاتب خاصة بالتخزين كموظف متجول، والواقع أن هذه كانت وظيفة شخص محترم في الذهاب والإياب، ما يأمر به ينفذ. وعلى نحو ما أرسلوني في الربيع المبكر إلى كوبيلوخا، حيث ضاعت من أحد مخازننا بعض القطعان. وقد فرحت بهذه الرحلة فرحا شديدا، فهناك كان لي صديق عزيز اسمه كوسائين، وقد أقمت معه في أحد الأكواخ البرية. أمام الأكواخ الكازاخستانية ليس من النادر أن تلتقي بثعلب صغير مربوط في وتد، وهذا يتم على النحو التالي: يثبت الوتد في الأرض، وعلى الوتد تثبت حلقة منزلقة بعروة، وفي العروة تثبت سلسلة، وفي السلسلة يقيد الثعلب الصغير بطوق في رقبته، ويجري الثعلب حول الوتد. وميزة الحلقة المنزلقة أنها لا تجعله يتعثر، وغالبا ما يلعب الأطفال الصغار مع الثعلب الصغير، يطعمونه ويعتنون به، ومع حلول الشتاء يكون الثعلب الصغير قد كبر وصار ثعلبا، ثم بعد ذلك يتحول إلى طاقية، وهي التي تكون غطاء الرأس الكازاخستاني الذي يشبه المثلث. عندما وصلت إلى كوسائين رأيت ثعلبا كبيرا جميلا مربوطا في الوتد، كان مستلقيا وهو يرضع 5 ثعالب صغيرة. وعندما وصلت إلى كوسائين، وقد أخبرني كوسائين أنه اصطاد العائلة بأكملها من الجحر، وحين سألت كوسائين عن الثعالب 5 التي لم تكن مربوطة كيف لم تجر، أجاب على الفور: إلى أين يجرون؟ ولأي شيء يهربون من أمهم؟ كيف سيعيشون؟ ومن يقدم لهم الغذاء؟ وعموما فإن الثعالب الصغيرة لا تجري بصورة جيدة، وهذا حسن بالنسبة إليهم، وبالنسبة لي أيضا حسن، لأنهم عندما يكبرون سيصبحون 6 طواقٍ. عشت فترة عند كوسائين، أعطي وقت فراغي كله للثعلب وأبنائه. وقد حفر كوسائين حفرة بالقرب من الوتد وفرشها بالصوف. الثعلب يتغذى باللحم النيئ وأحشاء الحيوانات، وهو في العادة قبل أن يأكل يشرب لبن الفرس، وبمرور الوقت ينسى الثعلب العبودية ويبدأ يشعر بالفرح مع أبنائه الذين يتحركون برشاقة من حوله، ويلحسهم بريقه ويلعب معهم، ثم يتمدد بسعادة عند الحفرة عندما يحين وقت إرضاع الثعالب الصغيرة، والثعلب يصبح بصعوبة وحشاً مستأنساً. الضجة وأصوات الناس تخيفه، وكل من الدخان والنار يرعبه. أما جيرة الكلاب فهي بالنسبة له جيرة خطرة، لكن للثعلب أبناء، هي أم، وشعور الأمومة يجعلها تهادن الجميع. وهكذا فإن الخوف الشديد هو الذي يجعلها تتناسى السلسلة والطوق والأسر. أحياناً تجرى للثعلب نزهة، ويقوم بهذا العمل ابن كسائين. إنه يزيد من طول السلسلة قليلاً ويجري به في السهول البرية، ويتبعه في الجري الثعالب الصغيرة. كان الثعلب يجذب السلسلة بشدة، وهو يندفع في أعماق البراري الشاسعة بعيداً عن المساكن والمراتع القريبة منه. ومن المؤكد أن كل نزهة من أمثال هذه النزهات كانت تمثل له بداية محاولة تحرر، ولكن بلا جدوى، فإن السلسلة ترجعه وقد استدرنا للخلف، والثعلب الآن لا يندفع بنفس سرعته الأولى. إنه يمشي متثاقلا في خطوه خلفنا، منكسا رأسه في حزن، وهو يشاهد الوتد البغيض والحفرة التي صنعها له الإنسان. أما الثعالب الصغيرة فإنها لا تفهم شيئا على الإطلاق، فهي تسرع واحدا وراء الآخر، أو مشتبكين مع بعضهم البعض في عراك بريء. عندما أنهيت أعمالي سافرت، ومضت عدة أشهر لم أرى فيها كسائين. وفي نهاية الربيع أرسلوني من جديد إلى كوبيلوخا، التي أصبحت فيما يبدو معرضة لهطول الأمطار واضطرابات الجو. وما أن وصلت حتى أسرعت إلى كسائين، وفي نفس اللحظة سألت عن الثعلب. قال لي: انظر انظر. وقبل أن أفك بردعة الحصان أسرعت إلى وتد الثعلب خلف الكوخ، وهناك رأيته جالسا بلا حراك، ووجهه الهزيل الحاد صار ممتلئا ورقيقا، وكان ينظر إلى البرية بتوتر، وقد رجفت عظام وجنتيه رجفة عصبية. ولم يعرني أي اهتمام، قلما كانت عيناه تطرفان. كان ينظر إلى بعيد كما لو كانت أمنيته أن يرى شخصا من خلال الضباب السديمي، وكان طعام الثعلب بالقرب منه لم يمس. قال كسائين بحزن: إنهم هجروها في الليل، وما فائدة الأم لهم الآن؟ لقد أطعمت أبناءها، أعطتهم كل شيء، الأسنان البيضاء الحادة، والفرو الدافئ الأحمر، والأرجل السريعة العدو، والعظام المتينة، والدم الساخن. ماذا تعني لهم الأم الآن؟ في طفولتي أسرفت كثيرا في سماع القصص المبكية، وقد علمتني أن أتأسف حتى على الشجرة المكسورة، وقد حزنت للغاية على الثعلب الذي جلس هكذا بانشغال ورقة بعدما هذبه الخوف والأسر قريبا من ضجيج الإنسان ودخان مسكنه. 5 ثعالب تركت الآن أمهم المشغولة عليهم للوحدة مع ذلك الوتد البغيض في ليل الخريف المظلم. هجرتها وقد نام الجميع، ولم تستطع الكلاب التي أطلقت وراءها أن تلحق بها. كان هذا خداعا، الخداع الذي هو شعار حياة الثعالب، وقد تلقته الثعالب الصغيرة أيضا من أمهم. بالنسبة إلى الوحش هذا هو القانون، لكن الإنسان يريد أن يرى الوحوش أفضل مما هي عليه في الواقع، وهكذا كانت عينا الثعلب الإنسانيتان النبيلتان مصوبتين في الفراغ. وأخبرني كسائين: لقد نادت عليهم بحزن بالغ جدا، وبالأمس انتشر نحيبها في البرية كلها وبكتهم كما لو كانت تبكي الموتى بصورة ذليلة جدا. ثم أضاف: خسارة كبيرة، فلتت منا 5 طواقن. لكنه عندما تطلع إلي بدا كأنه قرأ في وجهي الأسى الذي أثاره منظر صديقي البري المتوحش. إنني لم أتبادل معه الهدايا فقط، وإنما المشاعر الطيبة أيضا. وفي صمت توجه كسائين إلى الثعلب وفكه من حلقته وقال: إن كنا قد فقدنا 5 طواقن دعنا نفقد 6، ولن أجعلك تحسبني أضع على رأسي طاقية ثعلب حزين، ليس لدي رأس لمثل هذه الطاقية. وبعد أن قال ذلك أطلق صرخة على الثعلب، لكن الثعلب لم يتجر واكتفى بأن أصدر صوتا خفيضا يشبه الصفير، ثم اندفع إلى الحفرة التي بجوار الوتد. قال كسائين متأملا: إنه لم يثق بعد في الحرية. طبعا إن السلسلة تستأنس حتى الوحش. وفي الصباح بدت الحفرة فارغة، وقال لي كسائين بسرور: أبشر يا صديقي، فقد رحلت الطاقية 6 تبحث عن طواقيها 5، إنها ستجدهم. من الضروري أن تجدهم وتتكلم، سوف تتحدث بصورة جيدة جدا، لكن من الممكن أن تسكت وتأسف. أليست أماً؟